وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صحيح البخاري. أشهد أن لا